وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتؤمن أنه السميع ذو السمع والبصير والحكيم والعليم ذو البصر والحكمة والعلم، وأنه خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، له يدان تليقان به سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى يجيل الفصل بين الخلائق يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه كما قال سبحانه في كتابه الرحمن على العرش استوى، وكما قال سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما من في السماء؟ الله. فهل هذا هو التوحيد؟ لا شك أن هذا من التوحيد، ولكن التوحيد الذي أرسلت به الرسل أصالة وأراد الله البشر أن ينصعوا لله فيه ويوحدوه به، والذي من أجله خلق الله الخلائق كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو توحيد العبادة، هو أن تعتقد أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة، فلا يستحق هذه العبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فهذا التوحيد الثالث هو الذي يدخلك في الإسلام، وهو الذي أرسلت به الرسل، وهو أن توحد الله بأفعالك أيها العبد، فلا تصلي إلا لله سبحانه، ولا تسجد إلا لله، ولا تدعو إلا إياه، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تنظر إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تذبح إلا لله عز وجل، ولا تطوف إلا ببيت الله عز وجل. فهذه العبادات كلها من نذر وطواف وخضوع وخشية وخوف واستعانة واستغاثة وسجود وتوكل ودعاء، هذه العبادات وغيرها من العبادات، وكل العبادات لا تصرفها إلا لله عز وجل، فلا تصرفها ولا توجهها لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح ولا لليلة عربية ولا لسيدي محرز ولا لسيدي بن عيسى ولا للبدوي ولا للحسين ولا لعلي ولا لعبد القادر الجيلاني ولا للجنيد ولا لغيرهم من المخلوقات. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واعلم أيها المسلم أنك لو اعتقدت أن الله عز وجل هو الخالق المدبر المتصرف المتفرد بذلك كله فإنك لا تكن موحدا له بذلك حق التوحيد، ولا تدخل الإسلام حتى توحد الله بأفعالك أنت مما ذكرنا آنفا من صلاة ونذر وخوف ودعاء واستغاثة وخشية وطواف، تصرف كل ذلك لله عز وجل وتكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، كما قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهؤلاء مشركو قريش وحدوا الله بربوبيته، أي اعتقدوا أنه سبحانه الخالق والمالك والمتصرف والمحيي، بدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ومع ذلك فقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهم بأن الله هو المتفرد بالخلق. لماذا؟ لأنهم لم يوجهوا أفعالهم التعبدية لله عز وجل وحده، فكانوا من المشركين. أيها المسلمون، إن المسلم الذي يريد الدار الآخرة، يريد العزة لهذا الدين، ينبغي أن يكون عارفا بالتوحيد، عارفا بالشرك، حتى لا يقع فيه من حيث يدري أو لا يدري. فإن التوحيد أيها الإخوة هو أساس بناء الأعمال، فمن بنى عمله على الشرك فهو كالذي يبني دار على موج البحر، فهل يجد له قرارا؟ لا شك أن هذا البناء سينهدم وسيسقط. وهكذا الشرك، فإنه يحبط العمل ولو كان العمل كأمثال الجبال. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا في التوحيد كائنا من كان. اسمعوا لهذه الآية وانتبهوا كم نبيا سيذكره الله عز وجل في هذه الآية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبيا، ومع ذلك قال الله عز وجل فيهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا مجاملة في التوحيد أبدا. ولذا يجب على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل بالتوحيد ونبذ الشرك، فإن الموحد يغفر الله عز وجل له زلاته ومعاصيه ويدخل الجنة ولو بعد حين. وأما المشرك فإن شركه يمنع عنه يوم القيامة المغفرة ويخلده في النار عياذا بالله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. واعلموا أيها الإخوة أن الشرك سبب للعذاب وللمصائب والنقم والبلايا كلها، وهل أهلكت الأمم السابقة فخسف بمن خسف ودمر بمن دمر وأهلك من أهلك إلا بسبب الشرك. والواقع يشهد ذلك. واسمعوا لهاتين الآيتين العظيمتين. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فالشرك بالله عز وجل سبب للذم والخذلان، والذي يخذله الله عز وجل من الذي ينصره؟ قال تعالى: أهلكناهم فلا ناصر لهم. ومع هذا كله نسمع من الجهال والمبتدعة وأهل الزيغ والضلال من أعداء منهاج النبوة أنه لا فائدة في تعليم العقيدة الصحيحة، ويكفيك أن تصلي وتفعل الخير. ولكن هؤلاء يعتقدون أن الخير هو ما يظنونه خير، فيصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيحتقرون دراسة التوحيد وما يضدها، ثم يحسبون أنهم يحترمون كتاب الله عز وجل. ألم يسمعوا ما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله؟ كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهد به، داعي إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العملي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكاملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. انظر في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. ولهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن يكون اهتمامنا بالتوحيد مقدما على الاهتمام بكل أمر، وأن يكون في أول أولوياتنا وفي مقدمات مهماتنا. فنسأل الله رب العالمين أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل وأن يرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.